كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استشكل جدا حتى أقدم بعضهم فقال هذا وهم من بعض رواته، وعاكسه غيره فزعم أن عمر أطلع أطلع على نهي خاص في ذلك. وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي أقرب من الأول، لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث قال فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم، والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزا بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعب عن ابن عمر عن عمر قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ووقع عند ابن مردوية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، قال أين؟ قال استغفر لهم الآية. وهذا مثل رواية فكأن عمر قد فهم من الآية ما هو الأكثر والأغلب من لسان العرب من أن أو ليست للتخيير، التسوية في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لكن الثانية أصرح. ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره. وفهم عمر أيضا من قوله 70 مرة أنها للمبالغة، وأن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت من الميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عنه رواية إطلاق النهي عن الصلاة. ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهود بدر وغير ذلك، لكونه كاتب قريشا قبل الفتح دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق، فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط. ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب، قوله إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70 في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما قلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روى عبد بن حمير من طريق قتادة قال: لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي، فوالله لأزيدن على السبعين. وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. وهذه طرق، وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعبد بعضا. وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي، واقتصروا على ما وقع في حديث الباب في حديثي الباب. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له. وقد ورد ما يدل على ذلك، فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. وروى الطبري من طريق مغيرة عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر لهم 70 70 و70 و70. وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 بخلاف 70، فقال: سأزيد على 70. وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة، وليس ذلك بدافع للحجة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله: قال إنه منافق فصلى عليه. أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطير عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك، لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين، ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى، وتبعه ابن بطال وعبر بقوله: ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام. وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض، وهو كما قال: لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا. قلت: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك، ولم يخف على جواب شاف في ذلك، فأقدم على الدعوة المذكورة، وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فذكر لنا أن نبي الله فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه. قوله: فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. زاد عن مسدد عن في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره: فترك الصلاة عليهم. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زادان عن يحيى. وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس: فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت. زاد ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه: ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما نزلت: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على 70. فأنزل الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ورجاله ثقات مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني قوله عن جابر الثاني، ما جاء احنا بإشكال، ما جاء ما زال الإشكال. نعم، أنه جاء في الحديث هذا أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي هو الذي جاء إلى النبي، وفيما ذكر ابن حجر في تفسير سورة براءة أن عبد الله بن أبي هو الذي جاء أرسل إليه. ما فيه أنه جاء؟ لا، فيه أنه أرسل إليه. نعم. بالنسبة للاستدلال بهذا الحديث على أن مفهوم اللقب على مفهوم العدد حجة. إيش؟ على أن العدد اللي يذكر. على ما تبوز مع مفهوم العدد؟ إيه. ابن حجر رد عليه رد بس ما فهمناه. ها؟ ابن حجر في أثناء سرد الكلام. نعم. رد على هذا القول برد ما فهمناه. إيش؟ رد عليه برد بس ما فهمناه. إيه نعم. رد عليه بأنه حتى لو قلنا بأن المراد بذلك التسوية فإن ثبوت العدد فإن مفهوم العدد ثابت، لأنه يدل على أن 70 إذا زاد عليها فإنه يحتمل أن الله يغفر لهم إذا زاد عليه، كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم هذا ما في إشكال، حديث البراء بن مالك: 4 لا تجد في الأضاحي وغيره. يعتبر حجة؟ ها؟ يعتبر حجة؟ أيه؟ مفهوم اللقب ما في العدد. العدد لا، اللقب لا، قد لا نقول بذلك. اللقب قد لا نقول، لأن اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به، مثل أكرم محمدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لأن كلمة محمد ما تدل على شيء يفهم منها أنك لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم المجتهد صار له مفهوم. اسم العدد يعتبر حجة؟ نعم يعتبر حجة، قال لهم العدد حجة لا شك. نعم، مفهوم العدد حجة إلا إذا قام دليل على عدمه. المهم يا أخوانا، الآن ما زال الإشكال عندي في في جمع الإشكال في الجمع بينهما. نعم لا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص وألبسه هناك، يعني هنا في الحديث الآخر أعطاه فقط، وأما في الحديث الذي قبله ألبسه فقط. نعم فلا تنال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج، وهذا يدل عنه بلا طلب. ثم قال إذا فرغت فأذن، فلما فرغ أذن فجاء ليصلي عليه. نعم وهذا يدل على أنه أعطاه ألبسه القميص قبل، لأنه قال فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فأذن. نعم أعطاه القميص فلما فرغ أذنه. إذا فرغني لما فرغ يعني من تغسيل وإعداده وكفنه، لأنه قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. ربما أنه استحب أن الرسول هو الذي يعني يضع، ما أدري هذا يقول يعني خلاف الظاهر. قل أعطني أكفنه، ثم قال إذا فرغت على من إيه تكفين. إيه ما في شك هذا هو الظاهر. أقسم شؤون ولفت عليه مليقه والبسه قميصه الله اعلم بالواو ولابي ذر الفاء بدله، اي الله اعلم بسبب اساسه صلى الله عليه وسلم اياه قميصه. وفي الحج وكان عبد الله المذكور كسى العباس قميصا، فيرون انه صلى الله عليه وسلم البس قميصه مكافاه لما صنع اي مع عمه فجازاه من جنس فعله. هذا بس التعليل يعني لماذا ألبسه، والتعليل لماذا ألبسه يظهر لي فيه ثلاث أمور. الأمر الأول المكافأة، لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى، ولم يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان كبيرا ضخما، فأعطاهم ثوبه، هذا من باب المكافأة. الثاني من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يطرد أصحابه، وما دام الأمر لم يرد فيه نهي فهو في حل. الشيء الثالث تأليفا لابنه رضي الله عنه، لأن ابنه كان من خيار الصحابة، وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا ما لم يكن إثما، والإثم هنا لم يتحقق لأنه ما نهي عنه. الرابع تأليف قومه، لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه. والخزرج كما تعرفون هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدهم على العدو، فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونبذ فيه من ريق ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. قال الابن تراجع عن الباسي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلق. حققها لنا أنت لو سمحت. نعم القوم هنا لا تقتضي ترتيب ما علشان ترتيب لكن القصة مرتبة الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما في أحد نعم زين انا ان شاء الله احاول اراجع ان شاء الله نعم طيب شيخ ما تمكن عليه قميصين اعطى قميصين في احتمال لك ما نقدر لا ان لقينا شيء غير هذا ابو حب ليلى. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه.